بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويستهل هذا اللقاء بتفسير وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر جملة من الآيات والأحاديث في هذا الباب، وهنا ذكر بابا له ارتباط بما قبله، وهو ما يجب أن يكون عليه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وإن كان قد تطرقنا إلى شيء من ذلك من شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا بخصوص التغليظ، تغليظ العقوبة على من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. فهنا يذكر النصوص في ذلك، لأن الأصل أن من دل غيره على خير أن يكون هو أول الناس امتثالا لما يدعو إليه، هذا هو الأصل. ولذا جاء التشنيع: كيف يأمر وينهى ثم يخالف ذلك؟ لأن الذي يأمر بشيء لا يأمر به إلا لأنه يعلم ما فيه من المصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا لأنه يعلم ما فيه من المفسدة. فإذا أمر بمصلحة ولم يأتها دل ذلك على نقص في عقله، وإذا نهى عن مفسدة، عن أمر يعلم أن فيه مفسدة وهو يعلم خطرها وضررها ثم أتى تلك المفسدة دل ذلك على نقص في عقله. لو كان عاقلا لامتثل ما يأمر به ولاجتنب ما ينهى عنه. ولذا قال الله عز وجل موبخا أهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تأمرون الناس بالبر، بالخير، وتنسون أنفسكم، وتتركون هذا الأمر في حق أنفسكم فلا تمتثلون ما تأمرون به، وأنتم تتلون الكتاب. هذه الجملة الحالية والحال أن الكتاب معكم وأنتم تقرؤونه وتعلمون ذلك، أفلا تعقلون؟ أليس عندكم عقول تمتثلون ما تأمرنا به؟ لأنكم ما أمرتم به إلا وأنتم تعلمون أن فيه مصلحة وأن فيه خيرا وأنه بر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتتركون أنفسكم من ذلك الخير؟ فلا تأمرون أنفسكم بهذا البر ولا تمتثلون ما تأمرون به وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فهذا الذي لا يأمر، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمتثل، في عقله شيء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف تقول قولا ولا تفعله؟ تأمر بمعروف ولا تأتيه، وتنهى عن منكر وتأتيه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. القول فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر، والفعل بعكس ذلك، تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، والمقت هو أشد البغض، كبر مقتا عظم ذلك الأمر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كيف ينهاهم عن أمر ثم يخالف إليه ويفعله؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وجاء رجل إلى ابن عباس يسأله يقول: أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. قال: كيف أنت؟ يعني هل حصلت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إذا أمنت أن لا تفتضح بثلاث آيات في كتاب الله عز وجل فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال: ما هذه الآيات؟ قال له: أتأمرون، قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآية الثالثة: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال: إذا أمنت أن لا تفتضح عند هذه الآيات الثلاث فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أما إذا كان قولك يخالف فعلك فإن هذا أمر عظيم، والعلماء نبهوا على ذلك. إذا كان الإنسان عنده منكر هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ إذا كان يخالف الأمر بالمعروف فلا يفعل المعروف ويفعل المنكر، أو هو على منكر، إنسان عنده معصية ورأى غيره يفعل تلك المعصية، هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لا يأمره ولا ينهى؟ البعض قد ينظر في هذه الآيات ويقول: إذا كان عندي منكر فأنا أولى بإصلاح نفسي. نعم، هو أولى بإصلاح نفسه، لكن العلماء قالوا عليه واجبان. الواجب الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب. إذا رأينا من ترك منكرا، من ترك معروفا وفعل منكرا، علينا أن نأمره بالمعروف وأن ننهاه عن المنكر، هذا واجب. الواجب الثاني هو الامتثال، فالتقصير في أحد الواجبين لا يبرر ترك الآخر. التقصير، هذا الذي يشرب الدخان هو يشرب الدخان، لكن شربه للدخان لا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حيث أنه يأمر، إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم هو آثم وهو ملوم على فعله، إذا كان يعلم أنه خير لماذا لا يأتيه، وإذا كان يعلم أنه منكر لماذا يأتيه، هو ملوم من هذه الجهة، لكن ليس ذلك مبررا لأن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا قال العلماء والله أعلم. نعم. وعن أبي زيد أسامة بن حارثة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. هذا دليل على عظم العقوبة، وكما قال المؤلف تغليظ العقوبة. قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أي تخرج أقتابه أي أمعاؤه، أمعاء بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار حول الرحى، يعني هذه عقوبة عظيمة، وهذا من تغليظ العقوبة الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار يعرفونه فيقولون يا فلان ما لك، ما السبب، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني الظاهر من حاله في أنه لا يأمر بشيء إلا ويأتي به ولا ينهى عن شيء إلا ويجتنبه، تأمر بالمعروف وتنهى عن، فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا أتي، يأمر الناس بالصلاة ولا يصلي، يأمر الناس بالزكاة ولا يزكي، يأمر الناس بالحج ولا يحج، يأمر الناس ببر الوالدين وهو عاق بوالديه، يأمر الناس بصلة الأرحام وهو يقطع الأرحام، كنت آمر بالمعروف ولا أتي وأنهى عن المنكر وأتي، ينهاهم عن سماع الغناء ويسمع الغناء، ينهاهم عن النظر إلى المحرمات وينظر إلى المحرمات، هذا خالف، فكانت العقوبة هي هذه التي ذكرها الله عز وجل، ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الباب بعد أن انتهى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عقد هذا الباب في بيان ما يتعلق بأداء الأمانة. الأمانة اسم عام يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات، في العبادات هو أن يؤدي الإنسان العبادة على وجهها، فهي أمانة. ولذا قالوا الوضوء أمانة والغسل أمانة، فكون الإنسان يؤدي العبادة على الوجه المطلوب هذا نوع من أنواع الأمانة. وتأدية الأمانة إلى فيما يتعلق بالمعاملات بين الناس هو أن تؤدي إلى الشيء الذي يحفظ عندك، تؤدي ما يحفظ عندك لصاحبه وأن ترعاه، فهذا أمانة. والله عز وجل هنا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك، وليس مجرد الأداة فحسب، أن تؤديها كما أخذتها وأن ترعاها وأن تحفظها، يدخل في هذا الودائع وغير ذلك مما يستودع الإنسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأمر الله عز وجل هنا المراد به أنه أمر واجب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. وقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال العلماء هذا يدل على عظم الأمانة وعلى خطرها، والعرض هنا على السماوات والجبال دليل على عظم الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قالوا هذا لا يمنع أن تكون الجبال أبت وتحدثت بهذا الأمر وأبت من حمل الأمانة وحملها الإنسان، الإنسان حمل الأمانة كيفما كانت هذه الأمانة، قلنا سواء تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالمعاملات أو تتعلق بالأقوال أو بالأعمال، أمانة وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، ليس ظالما فقط، ظلوم، وليس جاهلا فقط بل هو جهول، فيها صيغة مبالغة، ظالم لنفسه، جاهل بخطرها، بخطر الأمانة، ثم من أداها على وجهها فهذا قد أدى ما عليه، ومن خان الأمانة التي عنده وضيعها فهو مسؤول بين يدي الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم، هذا الحديث قال آية المنافق، والمنافق هو الذي يظهر أمرا ويبطن غيره، يظهر أمرا ويبطن غيره، هذا هو المنافق. وهنا قال آية المنافق، علامة المنافق. والنفاق على نوعين: نفاق عقدي قلبي ونفاق عملي. أما النفاق العقد الذي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر فهذا كفر بالله، كفر يخرج من الملة. إذا كان الإنسان، والله عز وجل ذكر المنافقين في أكثر من موطن، ذكرهم في سورة النساء وأكثر من ذكرهم في سورة التوبة، فإنها قد بينت كثيرا من صفاتهم، يظهرون أمرا ويبطنون آخر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا هو شأن المنافقين، يظنون أنهم بأفعالهم هذا يخادعون الله، وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن خديعة الإنسان لمن يعلم سره وعلانية هي خديعة له ليس لمن يخادعه. فالذي هؤلاء يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم إذا رجع بعضهم إلى بعض وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين، وأعمالهم كلها ضد الإسلام، فهم كفرة فجرة، إنما أظهروا هذا ليحقنوا دماءهم وأموالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهؤلاء يظهرون كلمة لا إله إلا الله من أجل أمور دنيوية لا من أجل أمور أخروية، من أجل مصالح دنيوية يظهرون إسلامهم، وهذا في كل زمان ومكان، وكانوا في المدينة أكثر، بل النفاق إنما نجم في المدينة لما قوي الإسلام، وكلما قوي الإسلام كثر النفاق، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يجاهر الكافر بكفره لقوة الإسلام ولقوة المسلمين، فيبطن الكفر ويظهر الإسلام. ولذا يعني كانت عقوبة المنافقين عظيمة، لأن نكايتهم في المسلمين عظيمة. ولذا قال الله عز وجل أخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار لخطورة أمرهم. فهذا النفاق العقدي وهو مخرج من الملة، لأنه أصلا هذا لم يدخل في الإسلام، إنما أظهر الإسلام وهو في داخله كافر كما هو. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حذيفة بالمنافقين واحدا واحدا، ذكرهم له، وهذا والحذيفة كان يعلمه. ولذا كان عمر لا يصلي إلا على من رأى أن حذيفة صلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالمنافقين. قال آية المنافق، إذن هذا النفاق المذكور هنا النفاق العملي، وهذا ليس مخرجا من الملة لكنه من أعظم الذنوب. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب لا يصدق في حديثه، وهذا أيضا سلوك خطير. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكذب الكذبة تلو الأخرى حتى يكتب عند الله كذابا. يقول وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، والخلف في الوعد من علامات النفاق، وهو من الكذب. الكاذب يحدث بخلاف الواقع، يقول رأيت فلان يفعل كذا وهو لم يفعل أصلا، ولأن النفاق يعتمد على الكذب وهو يعني السلعة الرائجة فيه، لأن هؤلاء يريدون أن يروجوا أمورا لا حقيقة لها، فلا سبيل إلى ذلك إلا الكذب. وإذا وعد أخلف، وعد أو واعد أخلف، قال آتيك ولم يأتك، لكن هذا قال العلماء قالوا من وعدك وهو في نيته أن يخلف فهذا هو الذي من صفة النفاق، يعني يقول أقابلك في الغد وهو في نيته من الآن أنه لن يقابلك، هو كذب. فهذا هو الوعد الذي إذا وعد أخلف، قال يعني في الغد يكون كذا ثم لم يكن. لكن لو أن الإنسان وعد شخصا قال آتيك في الغد ثم حال بينه وبين هذا الموعد عذر وفي نيته أن يأتيه في هذا الوقت، لكنه حال بينه وبين هذا الموعد أمر، إما مرض إما سفر إما أمر لا بد منه، فهذا ليس من إخلاف الوعد، ليس من إخلاف الوعد. ولذا الآن قد يكون هذا الأمر فيما مضى فيه صعوبة، والآن قد يتصل الإنسان ويقول أعتذر من هذا الموعد، فهذا ليس من علامات النفاق إذا كان إخلافه للوعد بعذر طرأ عليه. أما من بيت الإخلاف فهذا فيه صفة من المنافقين وعلامة من علاماتهم. وإذا اؤتمن خان، يعني لم يفي بالأمانة، تركت عنده مال فخانه أخذه، تمنته على سر فأذاعه، إذا اؤتمن خان يعني لم يفي بهذا الذي اؤتمن عليه. وفي رواية قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، يعني قد تجتمع هذه مع إنسان يصلي ويصوم، وبعض الأحاديث فيها ثلاث، آية المنافق ثلاث، من كان فيه خصلة منهن فيه خصلة من النفاق، في خصلة واحدة في خصلة من النفاق، ومن كان فيه جميع هذه الخصال فهو منافق خالص. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة قد فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. نعم. هذا حديث آخر بيان على أن في آخر الزمان ترفع الأمانة، وذلك دليل على فساد الوقت، لأن الناس بالأمانة تحفظ الحقوق وتؤدى الواجبات، فإذا رفعت الأمانة حصل الضرر على الناس. يقول ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني أثر يسير يبقى في قلبه للأمانة ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، يعني كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، يعني كما لو جاء جمر على يدك فإن اليد تنتفخ، فهذا معنى أن الأمانة يعني ذهبت. هذا يعني تمثيل لهذا الأمر المعقول أو المعنوي بأمر حسي مدرك. نعم. يقول فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. في بني فلان، الأصل وجود الأمانة في المسلمين، لكن عند فساد الوقت حتى يقال في بني فلان في رجل أمين واحد من آلاف، فيقول حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، فيه صفات جميلة من قوة وشجاعة وعقل، لكنه ليس فيه أمانة. قال وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لا إيمان ولا أمانة. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، يعني أن الأمانة موجودة، والمبايعة هنا ليست المبايعة، بعضهم حملها على المبايعة بولاية أو غيرها، لكن يعني من البيع، واستبعدوا حمل هذا على المبايعة بمعنى الأمانة، قالوا لا المقصود بها البيع، لأن هو أصل البيع، لأن كل واحد يمد يده إلى الآخر يبايعه في البيع. نعم. يقول وما أبالي أيكم لا، لإن كان مسلما ليردنه علي دينه، لأن الدين يأمره بالأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه المسؤول عنها ونحو ذلك، وأنا اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا في زمنه، فكيف بهذا الزمان؟ نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. نعم. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، الشاهد فيه هو قوله: وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. لكن الحديث اشتمل على جمل كثيرة، قال: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، وهذا يوم يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في مقام واحد، اجتمع الناس جميعا في مقام واحد وتزلف الجنة، تقرب للمؤمنين، فيكون فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقول: يا أبانا استفتح لنا الجنة، شفاعة في أن يدخلوا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وهذا فيه دليل على أن هذه الجنة هي الجنة، لأنه قال: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، يعني لما أكل من الشجرة، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم. وذكر العلماء أن هذا يقوله تواضعا، وكذلك إبراهيم، وإننا من وراء يقول: اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله وخليل الرحمن، اتخذ الله إبراهيم خليلا. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر ذلك عن نفسه، قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم رسول صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، هذه الشفاعة، إنما كنت خليلا من وراء وراء. وهنا ذكر المؤلف أن معناها لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع. يقول: اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له بالشفاعة، وترسل الأمانة والرحم على حافتي الصراط فتقومان على جنبة الصراط يمينا وشمال، فيمر أولكم كالبرق. وهذا حال الناس بحسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم كالخيل المرسلة، فهم على حسب أعمالهم يمرون على هذا الصراط. فيقول كمر البرق، قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين البرق؟ فكذلك بعض المؤمنين بقوة إيمانهم وبما أعطاهم الله عز وجل من أعمال صالحة ووفقهم، هم في هذه الدرجة العالية. ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط صلى الله عليه وسلم، يقول: ربي سلم سلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل السلامة، وهذا في ظاهره لكل مسلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الناجين في ذلك اليوم العظيم، وأن يوفقنا في الدنيا والآخرة إلى صراطه المستقيم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. حذيفة رضي الله عنه ذكر الحديث الأول قال وهو ينتظر الآخر، هل هناك رواية بالحديث الآخر؟ لا، يقلوا هي الدرجات. وذكر ماذا في الحديث؟ قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. نعم، إيش هو؟ الذي هو عن الأمانة، هو إنما الرجل ف... ثم تنزع الأمانة من قلبه. هو بعضهم قال هذه ليست في هذا، لكنها هي درجة من الدرجات التي المذكورة في الحديث، والله أعلم. يعني رأى بعضها قلة الأمانة وغير ذلك، لكن بعض الدرجات لم يرها. نعم. هنا الأخ يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، هل ينطبق هذا على الأنبياء؟ هذا هو الأصل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، يدخل فيه الجميع جميعا. لكن إذا كان السائل يقصد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواضح من السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت هذه خارج المسجد، لم تكن في المسجد، هي حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن في حجرة عائشة، ثم دفن أبو بكر بجانبه، واستأذن عمر عائشة فدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانب أبي بكر، وكانت هذه الحجرة خارج المسجد. ثم بعد ذلك أدخلت ببناء وبقيت محجوزة، ويعني لا تصل إلى المسجد، والأصل أنها خارج المسجد، هذا هو الأصل. نعم. ما ذكر في الحديث من أن الأمانة والرحم على جنبة الصراط، هل يعني ذلك أنهما يدافعان عن صاحبهما فيعان على مرور الصراط؟ لا أعلم، الله أعلم. هذا الأخ يقول ما معنى إذا خاصم فجر؟ يعني أنه لا يصدق، يظلم في خصومته ويتعدى حدود الخصومة. إنسان له حق، لا مانع من المخاصمة، لكن إذا كان هذا الإنسان يتعدى ما له، إما في لفظه وإما في دعواه وغير ذلك، فهو هذا المقصود. نعم. أيش؟ دلالة الظنية في ماذا؟ الدلالة الظنية، يقول يسأل ما هي الدلالة الظنية. نعم، يسأل عن الدلالة الظنية وهل هي من أصول الأشاعرة. الدلالة الظنية، الدلالة إما أن تكون قطعية أو تكون ظنية. الدلالة القطعية هي التي لا تحتمل نص، تلك عشرة كاملة، هذه دلالتها على العشرة قطعية من غير إشكال. وهناك دلالات ظنية، الدلالات الظنية التي تقصد في أصول الفقه هي الدلالات المحتملة، فالدلالة المحتملة تسمى ظنية عند العلماء، هذا وارد عند العلماء جميعا. والدلالة الظنية التي تفيد ظنا غالبا معمول بها بإجماع العلماء، ولا يمكن أن تكون كل النصوص قطعية. فمثلا الشهادة يقطع بالعمل بها مع أنها ظنية، لكن العمل بها مقطوع، شهدوا ذوي عدل منكم بنص القرآن، لكن أي شاهد من الشهود يحتمل عليه أنه أن ينسى، يحتمل عليه السهو والخطأ والكذب، فهي ظنية من هذا الباب. فالشهادة الظنية كون الأمر ظني أو قطعي هذا ليس له ارتباط لا بالأشاعرة ولا بغيرهم، هذا عند عامة العلماء. لكن ربما تقول يعني مثلا أن يقولوا مثلا عن أخبار الآحاد أنها ظنية، وهذه لا يعمل بها في مجال العقيدة، لأن العقيدة قطعية والظن لا يعمل به في هذا، هذا صحيح. لكن ليست كل خبر آحاد ظني، بعض أخبار الآحاد قطعية، ولهذا ذكر بعض العلماء أن الخبر قد لا يكون ظنيا عند شخص وقد يكون قطعيا عند آخر. هذا الشخص الذي يعرف الرواة واحدا واحدا ويعرف ما قيل في كل راو وجمع الطرق في حديث من أحاديث قد يفيد هذا القطع، ولهذا قالوا بعض أحاديث الصحيحين قطعية بحسب، يختلف من شخص لآخر. فلا يقال إن كل الأخبار ظنية، منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، والظن منها يفيد ظنا غالبا، والله أعلم. نعم. لا ما يرفع، لكن القرآن وغيره فالناس تبقى تتهارش في هذه الدنيا، وقد يخف أمانة الناس وتقواهم ودينهم. نعم. يعني المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن ذكرنا يشترط العلم، يعني بكون هذا الأمر منكرا وبكون هذا الأمر من المعروف، لأن الذي لا يعلم قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فيشترط العلم بكون هذا معروفا أو بكونه منكرا. الأمر الثاني، يشترط العلم بحصول ترك المنكر، ترك المعروف أو فعل المنكر من هذا الشخص، فلا يشترط، نعم يشترط العلم، لكن ليس العلم الذي يكون الإنسان عالما، يعني العلم بهذا أنه منكر. إذا رأينا إنسان لا يصلي في أمور معلومة من الدين بالضرورة، وفي أمور مشتهرة معروفة عند أكثر الناس، وفي أمور لا يعلمها إلا العلماء، إذا جئت أنا إلى شخص لا يصلي، رأيته لا يصلي، آمره بالصلاة ولا لا آمره؟ أقول أنا لا أعلم، تأمره، هذا أمر يتفق عليه الناس. رأيت إنسان يصلي ولكنه لا يقيم ركوعه، إذا ركع لا يطمئن، وإذا قام لا يقيم صلبه في من الركوع، ويعني يسرع في صلاته، فأمرته وقلت الصلاة تحتاج إلى اطمئنان، هذا معلوم عند الجميع. فإذا كان المهم أن يعلم أن هذا الذي يأمر به من المعروف أو الذي ينهى عنه من المنكر، هذا بخصوصه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن قد يكون فرض عين في حق من لم ير المنكر إلا هو أو لا يعلم به إلا هو. شخص علم أن شخصا يخلو بالنساء أو هذا منكر، يقول أنا لست عالما ولا أمره ولا أنهى، ويعلم أن هذا منكر. شخص رأى آخر يكذب يعلم أن هذا الكذب لا يجوز. فالمهم أن تكون عالما بما تأمر به وبما تنهى عنه، عرفت؟ هذا أهم ما يكون في هذا الباب. نعم. يقول أنا أمرت شخص، رأيته ترك معروفا فأمرته، أو رأيته يعمل منكرا فنهيته عما هو فيه ولم يمتثل. أقول أولا الإنسان ينبغي أن يسلك الطريق الصحيح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا التعريف بالقول اللطيف، يعني يبين له أنت مسلم وأنت مؤمن بالله عز وجل وترجو ثواب الله، يرغبه والترغيب. ثم بعد هذا التخويف، يخوفه إن لم تفعل كذا وقعت في هذا الذنب العظيم، والذنوب سبب من أسباب فساد دنياك فضلا عن ما تلقاه في الآخرة. تخويف، ثم بالقول العنيف، قد يعنف عليه في القول، فإذا لم يرجع بعد ذلك رفعه إذا كان هذه المسألة يتعدى خطرها. شخص رأيته يخلو بالنساء وما أشبه ذلك، هذا يعني ليست معصية فقط بل هي ضررها متعد، فيرفع مثلا إلى الجهات المسؤولة. فإن لم يمتثل أنت لا شيء عليك، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. هنا الأخ يسأل عن ضابط التغيير باليد. ضابط التغيير باليد وفيما كان تحت سلطان الإنسان وقدرته وما لا يجر إلى مفسدة. أنت في بيتك إذا رأيت منكر وغيرته، رأيت صورة فأسقطتها وقطعتها أو ما أشبه ذلك، هذا في بيتك. وحتى هذا كان ينبغي البداية بما قلنا، يعني بالوعظ والتوجيه، لكن فيما لا يترتب عليه مفسدة. إنسان في محله في تجارته هذا تحت سلطانه، لكن إذا كان الإنكار باليد يجر إلى مفاسد. إنسان جاء في الشارع رأى إنسان يشرب الدخان فأخذ الدخان منه وقطعه وكسره وفتفته، ثم بعد ذلك قام هذا الإنسان وضربه وصارت المشكلة. يعني هذا لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. ذكرتم شيخنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث أنها من النفاق العملي، مع الرواية هذه كيف يمكن الجمع وزعم أنه مسلم؟ نعم. ماذا قال؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يعني هذه الأمور في الغالب أنها لا تجتمع في مسلم، أنه يكذب ويخلف الوعد عن قصد ويخون الأمانة، هذه لا تجتمع في مسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.